الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. هذا يقول جزاك الله خير، لو تنبه الإخوان على قضية نغمات الجوال في الدرس وفي كل مكان فإنهم يفضلون لنا أحيانا. جزاك الله خير، هذا صحيح. يعني الإنسان يحسن به إذا جاء إلى دروس العلم وإلى الصلاة أنه يفرغ قلبه، فأحيانا أنت حاطة أرصان ما يزعج لكن يزعج كلام كل شوية تقول أنا وأن أحد أو مرة، فالقلب يحتاج إلى تركيز. ولذلك فرق بين طالب العلم حينما يركز ويقطع الشواغل كلها وبين أن يكون قلبه مشغول مرتبط هنا وهناك وأنت متأمل والجوال يفتح لك ثروة على الدنيا كلها، تجد أنك إذا أردت أن تقرأ وقد أغلقت كل وسائل الاتصال الهاتف والجوال تحس أنك مقبل على القراءة، يوم أن تفتح الجوال لو كان على الصامت قلبك مو معك. فأنا أقول طيبا طالب العلم يحسن به أن يحسن على هذا الأمر، فإن كان الإنسان عنده اتصال يعني يخشى أنه يذهب عليه حطها على الصامت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على عدد من المقدمات، ومن هذه المسائل تكلمنا في الدرس الماضي على العلم والجهل والأقسام والشك والظن. من يعرف لنا العلم؟ على ما هو به وبعض يزيد في الواقع. طيب الجهل وإذا كان يقاتل ما استدل الجهل المرجح؟ وإن كسل ما حكم الصلاة يقول لا. نعم، هذا جهل بسيط، هذا بسيط. إن كسل عن صلاة الفريضة فيقول مكروه، هذا جهل مرجح. طيب الظن أو الشك، هذا من الشك هو تردد بين أمرين، الشك تردد بين أمرين أحدهما لهما زيادة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أن صلى ثلاثا أم أربعا، هذا شك، هو التردد بين أمرين لا مزيد لأحدهما على الآخر. فإن كان لأحدهما مزيد إيش يسمى؟ ظن. وقد تكون المزيد أقوى وأقوى فيسمى غلب الظن. وعرفنا مسألة وهي المسلم بأي شيء ممنوع أن يتعبد، عندنا عدد منهم اليقين فهذا نعم يؤمن به. طيب الشك لا يؤمن به، إن الشك لا يغني، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحالة الثالثة أن يكون عند الإنسان غلب الظن، فهل يؤمن بها أو لا؟ يؤمن بها، وهي منزلة من ذات اليقين في الشريعة. الحالة الرابعة أن يكون الإنسان عنده ظن مو غلب الظن، ظن، فهل يؤمن بها أم لا؟ ها؟ لا يؤمن. لا. إذا لم يوجد غلب الظن فإنه يصير إلى الظن. تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. وكثير كما ذكرنا من ترجيحات الفقهاء ظنية ليس قطعية، ولذلك أحيانا طالب العلم حينما يقطع هذه المسألة ويطلع على الخلاف، ولذلك كان سفيان الثوري يقول من لم يطلع على الخلاف لم يشم رائحة الفقه. أحيانا تجد مسألة العلماء مختلفون فيها من زمن الصحابة، والأدلة ليست أدلة قطعية وإنما مسألة اجتهادية، وأهل العلم كل له اجتهاده. العالم حينما يرجح القول تجده يعذر صاحب القول الثاني، لم يدري أن ترجيحه ليس قطعي وإنما هو بناء على قراءة ترجح لديه هذا، وقد يترجح أيضا في وقت آخر غير هذا. تجد أحيانا بعض العوام المقلدين حينما يسمع هذا الكلام يتحمس لها كما يتحمس بقضية التوحيد، وهذا فائدة معرفة الخلاف. الخلاف طبعا جوابات أيضا من المسألة التي مرت معنا، مرنا الكلام على الحقيقة والمجاز، فعرفنا الخلاف فيها. أولا، هل في القرآن مجاز أم لا؟ قلنا الأظهر في هذه المسألة والدليل لم يقل بذلك لا تدعوني ولا أمنا اللغة العربية. طيب، أن أئمة اللغة المتقدمين كالخليل بن أحمد وسيبويه وعدد من أبو عمرو بن العلاء ما نطقوا بالمجاز ولم يقولوا به مع علمهم بهذه الأساليب ولم ينطقوا بها. أما آخر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لم يتكلموا بالمجاز، فأين هم معطلات على هذا الأمر؟ إذا ماذا نقول لمثل هذه التغيرات؟ قال هذه أساليب من أساليب العرب، ولغة العرب لغة ضائعة. ولذلك إخواني قل من المهمات حقيقة العناية باللغة العربية. اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ولذلك من الدعوات الجائرة الدعوة إلى اللغة العامية، هذه دعوة جائرة، وقد تبناها عدد ممن تأثروا بالاستعمار في زمن الوقت وتلقاها بعض المثقفين ممن لم يتهمون في عقيدتهم لكنهم جهلوا أبعاد هذه الدعوة. قبل فترة كان خرج دعوة في مصر في سوريا، لكن من أشهر الدعوات دعوة في مصر، قالوا الدعوة إلى ليش دائما نظرت على الطلاب الأزهر يدرس اللغة العربية والمسالك والمدارس، لماذا ما نتخذ الأحكام المصرية في المجلات في الجرائد في المدارس؟ يقول هذه أسهل لأنهم يفهمونها ولا يحتاجون أن يقرأوا. فرد عليهم أهل العلم وبينوا ما في هذه الدعوة من الخروج، أن من نطق بها إن كان يعرف حقيقة مآلها فهذا خطير، وإن كان لا يعرف فهذا أشد. يعني فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه الدعوة فيها قطع للناس أن يفقهوا كلام الله جل وعلا. إذا كان إنسان يتكلم باللهجة الفلسطينية مثلا، يعني كيف يفهم القرآن؟ القرآن مو باللهجة الفلسطينية ولا الحجازية ولا المصرية ولا السورية، بل اللغة العربية. فإذا كان مع الزمن فيأخذ لهجات، فإذا رجع للقرآن والسنة من يفهم؟ لن يفهمها. هذا واحد. الأمر الثاني، الأمر الذي ممكن يتفق عليه المسلمون في تقاربهم اللغة العربية، لكن اللغة اللهجة مثلا المصرية والسعودية أو غيرها ما يتفقون عليها. ولذلك حينما نريد أن نأتي إليهم تخاطبهم باللهجة بأي لهجة من اللهجات ما يفهمونها. حتى العرب لما تذهب إلى بلد من البلدان العربية تخاطبهم باللهجة في بلدك المحلية ما يفهمون، تتكلم باللغة العربية يفهمون. بل حتى اللغة العربية أسهل بكثير وأروق وأتقن من حيث القواعد من سائر اللهجات. ولذلك تكون خرجت نداءات من أهل العلم ومن المجاميع اللغوية في العالم الإسلامي تضج على مثل هذه الأشياء. فيها كتاب جيد بعنوان فقه اللغة الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الحمد، تكلم على هذه القضية وعدد من الأشياء، ثم نقل نقولات فريدة في الرسائل التي ألفها أهل العلم في الدفاع عن اللغة العربية، وبين المحاذير التي تترتب على مثل هذا الأمر. الحاصل أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وغيرهم من التابعين لم يتكلموا بهذا الأمر. طيب، اليوم معنا الكلام على باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النهي أو الإباحة يحمل عليه. المعلم الآن بدأ بالمسائل الكبيرة من مسائل أصول الفقه، الأبواب السابقة كلها مقدمات، الآن بدأ بالأبواب المهمة من أبواب أصول الفقه. فأول ما بدأ بالكلام على الأمر والنهي، ومعرفة الأمر والنهي ومسائله من المهمات، لأن أكثر النصوص الكتاب والسنة أوامر ونواهي، فإذا جاء أمر الله هل هو على الوجوب ولا الاستحباب؟ هل المخاطب بالرجال والنساء أم الرجال ولا النساء؟ هل يلزم منه إذا قال الله جل وعلا افعل كذا أن يستفعل دائما أم يكفي للامتثال مرة واحدة؟ هل يلزم أن تفعل على الفور أم على التراخي؟ متى يكون الأمر للاستحباب ومتى يكون للإيجاب؟ هل المخاطب به الأرقى والعبيد أم الأحرار والعبيد أم فقط الأحرار؟ هل المخاطب به المسلمون والكفار أم المسلمون فقط؟ هل الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام أم لسائر الأمة؟ أم أن الأمر للرسول خاص به؟ يعني مسائل لا تنتهي، كلها متعلقة بهذا الأمر، ولذلك بدأ المؤلف به بأهميته. ونتكلم على أهم المسائل باختصار على رأي ما ذكره المؤلف، وإن باب مسائل الأمر باب مسائل كثيرة جدا، لكن نأخذ أهم المسائل 10 أو 12 مسألة على حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله. أولا، ما تعريف الأمر؟ عرفه المؤلف بقوله هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء يعني طلب الفعل، أن تطلب من غيرك أن يفعل. بالقول أي أن الأمر يفهم من الأوامر لا من الأفعال، فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالصلاة نقول هذا فعل، ما نقول هذا أمر. ثم تأتي عندنا مسألة، هل أفعاله تكون للوجود أو الاستحباب؟ هل يقتدى بها أو لا؟ هذا يأتي في باب الأفعال. وإذا قال العلماء هذا أمر به الرسول يعني نطق به، استدعاء يعني طلب الفعل بالقول يعني أن يكون الطلب بالقول بالنطق لا بالأمر لا بالفعل ممن هو دونه، يعني أن يكون الأمر من الأعلى للأدنى. أما إذا كان من الأدنى للأعلى فيسمى دعاء، وإذا كان من المساوي للمساوي يسمى الالتماس. أمر الأمير للرعية أمر، أمر الابن لأبيه ما يسمى أمر هذا، وإنما يسمى دعاء الالتماس. أما الأمر الذي يأخذ أحكام الأمر أن يكون الأعلى للأبناء هذا الأصل، وقد تختلف أو يتخلف عن هذا بعض الأشياء. ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله. الفائدة الثانية، ما هي الصيغة التي تدل على الأمر؟ إذا رأيناها في النصوص قلنا هذا أمر. بينها المؤلف بقوله والصيغة الدالة عليه افعل. هذا مذهب الجمهور، أن صيغة الأمر التي تدل عليه بدون أي قرينة هي افعل، كأن تقول اقرأ، اكتب، اذهب، هذا من غير أن تكون معه أي قرينة نعلم أن هذا أمر. وجدته في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، هذه أشهر صيغة من صيغ الأمر. المسألة الثالثة، وإليها أشار بقوله والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. المسألة الثالثة، ما هو الأصل في الأوامر؟ إذا رأينا أمرا عن الله أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الأصل فيه أنه للوجود أم للاستحباب؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم، وأظهر الأقوال وهو مذهب جمهور العلماء أن الأصل في أوامر الله ورسوله عند التجرد عن القرائن أنها للوجوب، يجب امتثالها ويحرم تركها، إلا إذا دلت دليلة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، لكن منها قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فويل يومئذ للمكذبين. وغيرها من الأدلة مثل قول النبي في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الفائدة الرابعة: علمنا أن الأمر حينما يأتي مجردا يكون في الوجوب، وأوامر النبي لا يمكنها أمرا. مثلا قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا أمر الله. ما يأتي إنسان يقول أنا للوجوب ولا يستحب، نقول الأمر للوجوب حتى يأتي صالحا. واركعوا مع الراكعين، هذا دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة، لأنه أمر بالركوع مع الراكعين إلا إذا جاء الطالب. ما هي الطوالب؟ الطوالب كثيرة جدا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا مبحث أهل العلم أقرأوا بمؤلفات طوالب الأمر ثم ذكروا هذه الطوالب. فالأمر إذا اقترنت به قرينة تصرفه على حسب القرينة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا أمر الأصل أنه في الوجوب، لكن جاءت قرينة قال في الثالثة لمن شاء، فهذه صلاتهم من الوجوب إلى الاستحباب. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي فسأله، وحديث طويل حديث طلحة بن عبيد الله، فقال: إن رسولك أخبرنا أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: صدق. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقولوا إلا أن تتطوع أخذ بهذا أهل العلم، أخذوا به على أنه دليل على أن ما سوى الفرائض الخمس لا تجب إلا إذا دل الدليل بخصوصها. ومن هنا رد الجمهور على ما نزل عن أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الوتر، فإنه قال الوتر واجب، فرد عليه الجمهور بهذا الدليل. قالوا أن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أيضا قل أمثلة كثيرة على هذا الأمر، لكن هذه القاعدة أن الأمر إذا جاء الطوارئ تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فائدة أخرى، مسألة الخامسة: الأمر الوارد بعد الحضر، يعني بعد المنع، على أي شيء من المنع. هذه مسألة كبيرة، لكن أظهر الأقوال فيها أن الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر. مثاله النهي عن الصيد حال الإحرام، قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بعد ذلك قال: فإذا حللتم فاصطادوا. الأمر بالصيد الآن بعد الحضر يشمل على إيه؟ هذا أمر. قد يأتي قائل يقول: إذا يجب على الإنسان إذا حلل الإحرام أن يذهب ويصيد. لماذا؟ قد يوجد أمر واضح. نقول: الأمر بعد الحضر الصحيح أنه يرجع إلى ما كان إليه عليه قبل الحضر. فقبل الحضر صد إيش حكمه؟ مباح. بعد أن زال الحضر يرجع إلى ما كان عليه فهو مباح. مثله قول الله جل وعلا عن المرأة الحائض: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إتيان زوجته الحائض بعد طهرها، لأن زوجته بعد طهرها من الحائض، حكمه على ما كان عليه قبل، على ما كان عليه قبل، فهذا من المباحة التي أباحها الله جل وعلا. مثله قول الله جل وعلا في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا امر من الله جل وعلا ان الانسان اذا فرغ من صلاه الجمعه ان ينتشر في الارض ويبتغي من فضل الله بالبيع والشراء. هذا الامر هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ الاباحه. والدليل على ذلك لانه قبل المن كان الانتباه، فلما ارتفع المن عاد الى من كان عليه. وهذه المساله وهي الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. هذه الامثله عليه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريده: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزروها. قوله فزروها هذا امر، لكن قبل كانت زيارة القبور على ايش؟ على الناس. المأمور ان يزور القبور يتذكر الآخرة ويدعو للأموات. فلما ارتفع الحظر وجاء الأمر بعده رجع إلى ما كان عليه وهو النبي. المسألة الثالثة: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ معنى الكلام هذا: إذا أمر الله بأمر أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر، هل الإنسان يلزمه أن يفعل هذا دائما أم يكفي بالامتثال ما صلحته؟ مثلا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يلزم كل سنة أم ما صلحته؟ هذه مثلا أهل العلم تكلم عليها في باب الأمر، وهي هل الأمر يقتضي التكرار أم أنه يكفي مرة واحدة؟ الذي اختاره المؤلف وهو مذهب الأحناف والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختار كثير من محقق الحنابلة أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل عليه. الأصل أنه مرة واحدة يحصل الامتثال إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار. ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله كل عام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال: ضروري ما تركت، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبياء. قوله حينما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نعم كل عام، دل على أنه ليس استقراء، لأنه لو كان الأصل في الأمر أنه استقراء ما كان هذا السؤال نفسه، إلا إذا دل الدليل عليه. مثلا قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا كلما أذنب الإنسان يجب عليه أن يتطهر لأنه قل بسبب. فما يقول الإنسان أنه والله جنب أمس وتطهر، إذا يكفي طهارة أمس على اليوم، لأن الأمر ما يقتضي التكرار. نقول: لا، هذا دل الدليل على وجود التكرار، والسبب في ذلك لأنه قل بسبب. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل إذا دخل الإنسان الظهر وصلى ثم دخل المغرب تكفي تحية المسجد الظهر عن المغرب؟ نقول: لا، لأن الأمر مقيد بسبب، فكلما جاء السبب تكبر الأمر. لكن استثنى طائفة من أهل العلم قيم المسجد، وهو الذي يسكن في المسجد لأنه يتردد كثيرا، فإذا خرج ورجع مباشرة فلا يضر. ونحوه إذا خرج الإنسان إلى شيء قريب ورجع فلا بأس. أما إذا كان الفاصل طويلا فظاهر الأمر تقييده بسبب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسألة السابعة: هل الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية أم أنه على التراخي؟ فإذا قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هل يلزم الانسان اول ما تتوفر الشروط ان يصدق ام لا؟ ام له ان يكون متراخيا او لا؟ لجاهل قول الأول أن الأمر على التراخي إلا إذا دل الدليل على الفورية، وهذا الذي رجحه المؤلف بقوله ولا تقتضي الفور. والقول الثاني أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي، وهذا قول قوي في هذه المسألة، ويشهد له عمومات الأدلة في الأمر بامتثال أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر بالمسارعة للخيرات، وأيضا هذا أحوط وأبرأ لذمة الإنسان أن يبادر إلى الأوامر. لذلك قال النبي قال في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل. المسألة الثامنة قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هنا أشار إلى مسألة أيضا متعلقة بالأمر، وهي الأمر بفعل شيء أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، وهي القاعدة التي يقولها العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجبات هناك أشياء ما تتم إلا بها تكون مأمور بها، مثلا الإنسان يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا إذا يذكر، إلا لا يذكر. لو قال قال نعم أنا يجب علي، لكن طيب شنو ذهابي للمسجد المشي، المشي واجب، ما يمكن أن تصل لهذا الواجب إلا بهذا الأمر. ولك أجر الواجب، فعل الواجب أعظم من فعل المستحب، وأن تمشي القرى لك أجر. بل تأتي معنا مسألة الدواء واحكم بهذا حكمي، إنما قال وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا حكم الدواء يعني حتى رجوعك من المسجد هذا لك أجر فيه. ما لا يتم المستحب إلا به هو مستحب. يعني مثلا لو أن إنسانا مسألة الواجب، لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة فريضة لكن ثيابه نجسة ولا عندي شيء يغسل فيها، لازم يذهب إلى الغسال، فذهبوا إلى الغسال هنا واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا. المستحب نفس الكلام، السواك ما حكمه؟ سنة للصلاة، مستحب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طيب إنسان ما لقى السواك إلا عند الصلاة ويصلي بها، نقول ذهبت إلى ذلك المسام مستحب، لأنك ستطبق أمرا مستحبا، فلك أجر في ذهابك إلى ذلك المكان، وهذا من فضل الله جل وعلا. يعني مر ذهابك ما لك فيه أجر، ورجوعك ما لك فيه أجر، ممشاك ومرجعك كله لك أجر فيه. الزيارة في الله عز وجل، ذهابك إلى أخيك المسلم، يعني مثلا الإنسان مثلا أقاربه مثلا في كل أذى أمه في أذى ويريد أن يضربها، كون يذهب لمحل الخطوط الحج ثم ينتظر حتى تجي الطيارة ثم يذهب للمطار ويستأجر، كل هذه الأشياء الإنسان له أجر فيها على حسب الفعل الذي يفعله. إن كان المقصد مستحبا فله أجر المستحب، كان المقصد واجبا فله أجر المقصد. ولذلك قال المؤلف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. المسألة التاسعة قوله: وإذا فعل خرج عن العهدة. إذا فعل خرج عن العهدة، العبد إذا فعل ما أمره الله جل وعلا به، إذا فعل ما أمره الله به على وجه صحيح جاء بالشروط وانتفت الموانع، فإنه يترتب على الأمر أمر: الأول براءة ذمته وسقوط الطلب يعني. الثاني حصول الثواب. وافهم هذه القاعدة لأن تحل عدد من الإشكالات. إذا فعل الإنسان ما أمر به حصل له أمر: الأول براءة الذمة وسقوط الطلب يعني لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمر الثاني حصول الثواب. مثال ذلك الأمر بالصلاة، إذا فعله الإنسان سقط عنه الطلب والعقاب العاجل والآجل، وحصل له الثواب المرتب على الصلاة. نفس الكلام الحج، نفس الكلام الصيام وغير ذلك. هذا واضح؟ طيب، هناك فائدة أخرى وهي العبد إذا فعل العبادة التي أمر بها لا يخلو من ثلاث ثلاث. الحالة الأولى ألا يأتي بها على الوجه الشرعي، كأن يفعلها ويخل بأركانها، كأن يصلي وهو قادر على القيام، يصلي الظهر وهو قاعد، فهنا ما نصح. أو يرتكب بعض الموانع، كأن يصلي على غير طهارة، ما يصح. فإذا فعل العبادة على غير الوجه الشرعي فهذا أما من حيث الثواب لا ثواب له، وأما من حيث براءة الذمة لا ثواب له. صلى الظهر قبل دخول الوقت خمس دقائق، ذمته ما زالت شاغرة ولا ثواب له في هذا الصلاة. صام يوما من رمضان وأفطر متعمدا قبل الغروب، العقاب متوجه إليه والثواب لا ثواب له. الحالة الثانية أن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الشرعي فيأتي بشروطها وأركانها ولا توجد موانع، فهذا يحصل له الثواب وتبرأ ذمته في أدائه. الأمر الثالث أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور به، لكن توجد أمور تمنع حصول الثواب، دلت النصوص على عليه، فهذا يقال. يعني مثلا نقول هذه الثالثة، أن يأتي بالعبادة على وجهها ولكن دلت النصوص على عدم حصول الثواب، فهذا يقال أن من حيث براءة الذمة فقط، ما يقال أنك ما صليت، ولا يعاقب في الآخرة عقاب من لم يصل، لكن الثواب لا ثواب له فيها. مثال ذلك ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذق العبد لن تقبل له الصلاة حتى يرجع. طيب هل نقول لا تصلي؟ نقول لا تصلي، فسقوط الطلب عنك تضع ذمتك. فإذا صليت ما نقول صلي ثاني ثالث رابع لأن ما تقبل منك، لكن الثواب لا ثواب لك فيها، فهذا المنفي في هذا الحديث. مثل أيضا ما روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. فهذا إذا سأل العرافة نقول تصلي، يجب عليك أن تصلي، لكن هل تضع الذمة؟ نقول تضع ذمتك، لأنه ما يمر بالإعادة مرة ثانية، لكن من حيث الثواب لا ثواب لك فيها، لأن العبادة المأمور بها يترتب ينبني عليها أمرين، سقوط الطلب وبراءة الذمة بها، الثاني حصول الثواب والفضل لصاحبها. فقد يحصل الأمرين وقد ينتفي الأمرين، وقد يحصل واحد وينتفي واحد. واضح؟ بل احيانا كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله احيانا قد يحصل للانسان شيء من الثواب ولا تبرأ ذمته. كيف هذا؟ احيانا يكون الانسان عليه وجبت عليه الزكاه فيؤدي شيئا من الزكاه ولا يؤدي الاخر، فيحصل له ثواب من الزكاه ولكن لا تبرأ ذمته حتى ياتي بالبقيه. هذه المسألة الثالثة، المسألة العاشرة في باب الأمر، من الذي يدخل ويخاطب، أو من الذي يدخل في أوامر الشارع؟ من الذي يدخل في أوامر الشارع؟ وقد دلت الأدلة على أن خطاب الله جل وعلا وخطاب الرسول أمر الله وأمر الرسول يتوجه إلى كل المكلفين الرجال والنساء الأغنياء والفقراء الأحرار والأرقة كلهم جميعا ولا يخص به أقوام دون أقوام إلا بدليل. فالخطاب الذي أمر به الرجال ثم به النساء إلا بدليل وكذلك الخطاب الذي أمر به الأحرار يؤمر به العبيد إلا بدليل الأغنياء يؤمر به الفقراء إلا بدليل. ويدل ذلك أدلة عديدة ومنها عموم ما رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. مثال ذلك الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل هذا أمر للرجال ولا للنساء؟ للجميع. طيب هل هو أمر للصغار والكبار ولا بس للكبار؟ نقول للجميع صغار والكبار، لكن هذا هو الأصل. لكن قد تختلف الشروط المتعلقة بالمرأة عن الشروط المتعلقة بالرجل. فالحج المرأة تجد شرطا ثالثا وهو وجود المحرم. لكن من حيث العموم الخطاب متوجه للجميع. المسألة 11 المجنون والطبيب هل هم داخلون في الأوامر أم لا؟ يقال أما المجانين والصبيان فإنهم غير داخلين في أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل. والدليل على هذا ما رواه الإمام أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يرى وعن النائم حتى يستيقظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن استقرأ ما جاء في الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مقرون بالقدرة على العلم والعمل. فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يريده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وصى الساهي هل هو مخاطب أم لا؟ وقال الساهي إذا كان من حيث الأصل مكلف فإن السهو عذر في التخفيف. فإذا سهى عن العبادة سقط عنه الإثم، لكن متى ما ذكرها أتى بها. دليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. المسألة 18 هل الكفار مخاطبون بأوامر الشريعة أم لا؟ يقال أوامر الشريعة على قسمين. القسم الأول أصول الإسلام أصول الشريعة وهي الأمر بالإيمان بالله وتوحيده أو الأمر بالرسول والأمر بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه. هذا لا خلاف بين أهل العلم أن الكفار مخاطبون بها وأنهم معاقبون على ترك التوحيد وترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني فروع الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة والنهي عن شرب الخمر والسرقة هل الكفار مخاطبون بها أم لا؟ يقال الصحيح في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وفقهاء الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مأمورون يتوجه إليهم الخطاب لكنه لا يقبل منهم لو فعلوا حال كفرهم، فهو يتوجه إليهم الخطاب. ومن الثناء في هذا، هل يعاقبون إذا ماتوا على الكفر يعاقبون على ترك الصلاة؟ قل نعم، هذه السنة. فالكافر يعاقب إذا مات على الكفر على الكفر على كفره وشركه وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا قال عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه فروع وليست من الرسول. ومثل أيضا قول الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وهذه أيضا ليست من ليست أمر بالتوحيد وإنما أمر في أداء الصلاة ونفسها، فدل على أنهم مؤاخذون في هذا الأمر. فائدة أخرى، الكفار الأمر أنهم مخاطبون بفروض الشريعة لكن لا تقبل منهم إن فعلوها حال الكفر، فلو صلى وتصدق وصام لم تقبل منه، لقول الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فائدة أخرى، الكافر إذا أسلم لا نأمره بقضاء ما مضى من الصلوات وسائر الأعمال، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، كما قال سبحانه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص لما أسلم عمرو فقال يا رسول الله ابسط يدك فالأبايعك، ثم قبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. ثم قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ المسألة الثالثة عشرة، هل الأمر بشيء أمر بضده أو هل الأمر بشيء نهي عن ضده وكذلك العكس؟ يعني الله جل وعلا أمرك بغض البصر، هل يعني ذلك نهي عن إطلاق البصر؟ الله جل وعلا أمر المؤمنين بالثبات في الجهاد، هل يعني ذلك نهي عن الانصراف؟ يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الأمر أمر إيجاب فضده نهي تحريم، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا مذهب جمهور العلماء، واختاره شيخ الإسلام العلامة ابن القيم الشنقيطي، وإليه أشار المؤلف بقوله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. مثال ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فهو أمر بالثبات وهو نهي أيضا في نفس الوقت عن الانصراف. مثال آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فلو أن الإنسان صلى الفريضة وهو قاعد فكل صلاة هي صحيحة. ما الدليل؟ قد يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلي قاعدا؟ نقول لا، النبي قال صل قائما وأمره بشيء نهي عن ضده. مثال آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإذا نظر الإنسان نظر الأولى فنقول يجب عليك أن تصرف البصر ولا تشد النظر في النظر المحرم، وكونك تبقى على هذا الأمر محرم. في أمثلة عديدة في هذا الأمر لا يمكن حصرها. المسألة الرابعة عشرة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أمر لسائر الأمة أم نقول أوامر النبي خاصة به إلا لدليل؟ الأمر المطلق للرسول عليه الصلاة والسلام هل هو أمر لسائر الأمة أم لا؟ مثلا الله جل وعلا قال وقل ربي زدني علما ونحوها من الأوامر، هل كل شيء أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون به أن نقول لا نمر به إلا بدليل؟ هذه فيها خلاف، وأرجح الأقوال والله أعلم أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، والأمر للأمة أمر له صلى الله عليه وسلم، والأمر أيضا أمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره. هذه الثلاث، الأمر للرسول أمر لأمته، والأمر للأمة أمر له، والأمر لأحد الصحابة أمر لجمهور الأمة إلا لدليل. فإذا دل الدليل على خصوصية الرسول بهذا قلنا هذا خاص، وإذا لم يدل فكل ما أمر به الرسول لست مأمورون به. لقول الله جل وعلا، والدليل على ذلك يعني أولا قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. ومثل قول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقول خالصة دل على أن الأمر خاص بالرسول. طيب لو ما جاء تخصيص النبي لهذا الأمر قلنا يباح لنا كما أمرت النبي، فلولا هذا القيد، أقول هذا القيد وجوده دليل على أن الأمر للرسول أمر لكل الأمة. أو ما هو الحجة الاستدلال؟ طيب أيضا مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سأله الصحابة عن شيء قال إني أفعل ذلك، فكونه يفعل دليل على أنهم مثله. كما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني تدركني الصلاة وأنا جنب أتعقم، يعني لما خسفت من الجنازة تدركني الصلاة فجأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأعقم. هذا الجواب منه دليل على أنكم مثلي، دليل على أنكم مثلي. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا في أمر أحالوا على فعل الرسول، قالوا رأينا النبي فعل، كان النبي يفعل كذا، إلى غير ذلك من الأوامر. وهذا الأظهر في هذه المسألة. أقول هذه بعض المسائل المتعلقة بالأمر، وهي من المسائل المنبل، هذه تعتبر من أهم مسائل باب الأمر، لكن هذه باختصار، وإلا فباب الأمر باب واحد. ولذلك من أراد الاستزادة فليرجع إلى المقولات، سيجد أن هذه المسائل كلام أهل العلم فيها كبير جدا، الاستطراد في أدلتها، بيان أمثلتها، بيان الخلاف فيها. تجد أن الأمر يعني طويل، ولكن ممكن يراجع الإنسان باب الأمر من شرح الكوكب المنير أو شرح مختصر الروضة أو المهذب حق الدكتور نانية أو غيرها من الكتب في هذا الباب. الله أعلم. نعم على صلاة الفجر مقامة مكان ثاني الصلاة الأمر لكي تغفر هذا الفوق إلا إذا دل الدليل على أنه ممكن التواخر. فمثلا صلاة الظهر الإنسان مأمور أن يصليها أو لا، لكن هذه كما تقدم معنا أن الواجبات لها أوقات موسعة وأوقات مضيقة، فبعض العبادات وقت موسع يجب أن تصليها في وقت وسط وآخر. صلاة الظهر أن الإنسان ما صلاها إلا ساعة كيلو ونص، أقول أتيتها في وقتها وقتها واحد. قد يقول قائل: طيب مثل الإرادة الذي أورده ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر فإن ضوأت ضوأت الشمس فلم يصلي مباشرة وإنما انتظر حتى ضاق المحل. هذا هل هو دليل على هل هو يعني مخالف لهذا الأمر؟ نقول لا، لأن الرسول مشرع، الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، بل نقول هذا دليل على أن الإنسان لو نام عن صلاة فلم يستيقظ إلا بعد أن خرج وقتها فلا بأس، بل يشرع له أن يقوم عن هذا المكان ويصلي في مكان غيره. مثل في غرفة النوم نقول هذا مكان حضرة الشيطان، هذا الشيطان حضرة الشيطان، هذا مكان حضرة الشيطان، فتصلي في غرفة ثانية حتى اقتناء بالنبي عليه الصلاة والسلام. النهي عن الشيء يعني مثلا الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، إذن هو أمر بالعفة، العفة واجب. تأتي معنا القاعدة الثانية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم الأمر إلا به. فكون الإنسان يقول والله ما عندي رغبة نفسي إلا بالزواج، لكني ما أتزوج، يجب عليك إذا كنت قادرا ولا تستطيع إلا بهذا. إذا كان هذه مسائل، يعني مثلا تأتي معنا للعموم في أفضل العموم، يعني مثلا هناك أشياء قبل أن لكن كقاعدة هناك أشياء أمر الشارع بها ورتب ثوابها، هل الثواب ما يحصل إلا بالخشوع أم لا؟ مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، حمد الله 33، وكبر الله 34، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. التسبيح أحيانا يكون بخشوع حضور قلب، أحيانا يكون حضور قلب. هل نقول الإنسان ما يترتب له الثواب المقيد هنا إلا إذا قالها من قلب؟ حتى لو قالها من غير قلب له الثواب، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نفق بها بلفظ عام يأتي معنى الباب. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com.